بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة 35 بعد 100 من شرح ألفية الإمام السيوطي عقود الجمان في علم المعاني والبيان، اللف والنشر. قال الناظم: واللف والنشر بأن يعدد لفظا وبعد ما لكل عددا، ولم يعين ما له توكيلا لسامع مجملا أو تفصيلا، مرتبا أو غيره معكوسا أو مشوشا وفيه رابعا حكوا، والخلف في الأفضل من هذين قر، وقيل لا خلف بتحرير النظر. اللف مصدر لف الشيء إذا جمعه، والنشر مصدر نشره إذا بسطه، وفي الاصطلاح أن تذكر شيئين أو أشياء إما تفصيلا بالنص على كل واحد، أو إجمالا بأن تأتي بلفظ يشتمل على متعدد ثم تذكر أشياء على عدد ما ذكرته، كل واحد يرجع إلى واحد من المتقدم، وتفوض إلى عقل السامع رد كل واحد إلى ما يليق به لا أنك تنص عليه. فالإجمالي كقوله تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، أي وقالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصارى. والذي سوغ الإجمال في اللف ثبوت العناد بين اليهود والنصارى، فلا يمكن أن يقول أحد الفريقين بدخول الفريق الآخر الجنة، فوثق بالعقل في أنه يرد كل قول إلى فريقه لأمن اللبس. وقائل ذلك يهود المدينة ونصارى نجران. والتفصيل ثلاثة أقسام: أحدها أن يكون على ترتيب اللف كقوله تعالى: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، فالسكون راجع إلى الليل، والابتغاء من فضله راجع إلى النهار. والثاني أن يكون على ترتيبه معكوسا كقوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. الثالث أن يكون على ترتيبه لا طردا ولا عكسا، ويسمى المشوش. وذكر الزمخشري قسما رابعا كقوله تعالى: منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. قال: هذا من باب اللف وترتيبه وتقديره، ومن آياته منامكم وابتغاؤكم من فضله بالليل والنهار، إلا أنه فصل بين منامكم وابتغاؤكم بالليل والنهار لأنهما زمانان، والزمان والواقع فيه كشيء واحد مع إعانة اللف على الاتحاد. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.